ثالثة أيضا وهي جودة الشعر وإتقانه، وهذه من أهم الفوائد. هذه من أهم الفوائد، أنك إذا كنت عارفا بالعروض، إذا قلت شعرا تعرف بعد ذلك هل دخل النقص على شعرك بمخالفته بمخالفته لما يقتضيه هذا الوزن الذي أنت تمشي عليه، مثلا بحر الرجز، أو شعرك ليس بجيد، يعني تعرف هل هو صحيح أو سقيم. وهذا أصلا هو موضوع علم العروض، وهذه فائدة لا يستهان بها. لا بد من إتقان الشعر وربطه. لذلك تجد أن بعض المنظومات التي ناظمها ليس متقن لوزن الأبيات، تجد أنك ما تستطيع أن تقرأها أصلا لأنها ليست موزونة. لذلك غشار: إن بيتين من الشاعر إن كان مجيدا قد يثيران سجونا فيفوقان قصيدة. وهما بيتان. وذا كان زهير له قصائد تسمى الحوليات، لأنه ما كان يخرج شعره حتى يهذبه وينقحه أكمل تهذيب وتنقيح. كان يقول الشعر في 4 أشهر، ثم ينقحه ويهذبه في 4 أشهر، ثم يعرضه على كبراء قومه في 4 أشهر، ثم يخرجه. لذلك يقول الشاعر: لتعرضن على الرواة قصيدة ما لم تكن بالغت في تهذيبها، فإذا عرضت الشعر غير مهذب عدوه منك وساوسا تهذيبها. فلا بد من جودة الشعر. لذلك يعني قال بعضهم في ألفية العراقي، ألفية العراقي فيها بعض المخالفات للوزن، وكذلك نظم بن المرحل موطأ الفصيح، وكذلك أنظام السيوطي، هذا كثير فيها، وهذا لا تجده في البارعين، لا تجده عند ابن مالك أبدا، ولا تجده عند الشيخ محمد سالم العدود أبدا. فهذا نقص في الشعر. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فلا بد من عناية بهذه النقطة. لذلك قال بعضهم، وهو الشيخ محمد بابة حفظه الله، يقول: وكان شيخ فاس القصار من مثله شحت به الأعصار، يصلح من ألفية العراق ما ليس حوك نظمه براقي. ثم قال: فالنظم إن لم تكمل الإجادة في حوكه قلت به الإفادة. وهذه هذا البيت رائع جميل. فالنظم إن لم تكمل الإجادة في حوكه قلت به الإفادة. ومنه ومثله في المعنى الجميل هذا قول بعضهم اسمه سعد الشيرازي، يقول: والقول لم تعمل به التأملا كالثوب من غير قياس فصلا، قليله من بعد إعمال الفكر أفضل من طول الكلام في الهذر، لا ترمي آلاف السهام خائبة وارمي إذا تعمل إذا تعقل، لا ترمي آلاف السهام خائبة وارمي إذا تعقل سهما صائبة. فلا بد من الإجادة والإتقان. ومثلا السيوطي يقول في عقود الجمان: وإن في تجوزا لكونه دل على القران لا حصوله. لاحظ هنا قال: وإن في تجوزا لكونه دل على القران لا حصوله، كأنه ظن أن الهاء هي حرف الروي، وليس كذلك. وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، هذا من بحر سريع وليس من بحر رجز. وهذا وقع فيه كثير من النظام، هنا خرج من بحر الرجز إلى بحر سريع، لأنه قال لأنه على وزن مستفعل، والمستفعل مفعولان، مفعولان هذه لا تأتي في بحر الرجز. كذلك أيضا هو قال: ومات إبراهيم في العام الأخير، في آخرها، والبجلي أسلم واسمه جرير، هذا من بحر الرجز. لكن تحولت مستفعل الأخيرة إلى مستفعلان، وهذا يسمى التذييل، والتذييل ينص العروضيون على أنه لا يجوز في بحر الرجز. يعني ما لا خلاف بين العروضيين أن التذييل غير جائز في بحر الرجز، لكنه استعمله هنا، واستعمله كثير. يعني السيوطي في عقود الجمان استعمله، العراقي استعمله، ابن المرحل يقول: والظل للقائم فهو في الغداة، والفيء بالعشي فهو منتهى. يفرق بين الظل والفيء، ويعني تجد أن التفعيل الأخيرة في كل شطر مستفعلان، سواء دخلها زحاف أو لم يدخلها، لكنها مستفعلان، وهذا لا يجوز في بحر الرجز. وإن كان تتابع. فالمقصود أن ضبط العروض يجعلك تسلم من هذه الأخطاء. فهذه الفائدة هي الفائدة الأخيرة تقريبا. المقصود أنه ينبغي العناية بهذا العلم، فهو علم مهم ومنفعته عظيمة جدا لطالب العلم، خاصة لطالب العلم أكثر ما يستعمل وأكثر ما يمارس بحر الرجز. فينبغي أن يعتني بحر الرجز أكثر من غيره، لأن أكثر المعلومات العلمية في بحر الرجز. ثم أكثر شعر الشعراء على بحر البسيط والوافر والطويل والكامل، فتكون عنايته بهذه البحور أكثر من عنايته بالبحور التي اختلف فيها أصلا، لأنه لا يوجد يعني من كنائن العربي من شعر العرب عليها إلا شيء يسير. فينبغي أن يعني يعتني بما ينفعه. واضعه هو الخيب بن أحمد، وهو من عباقرة الدنيا. الخيب بن أحمد عبقري من عباقرة الدنيا، حتى إنه قال بعضهم لا يجوز الصراط بعد الأنبياء أحد أحد ذهنا من الخليل. هو وضع علم العروض وأنهاه وأكمله، ولم يستدرك عليه إلا شيء يسير. يعني بخلاف الفنون الأخرى، مثلا أبو الأسود الدؤي وضع علم النحو. الآن لو تنظر في علم النحو تجد أن ما ذكره أبو الأسود الدؤي ليس بشيء بالنسبة للمستقر عليه الفن الآن، لكن الآن لو تنظر فيما زاده العروضيون على الخليل تجد أن هذا ليس بشيء، وأن الخليل قد أنضج العلم وأحرقه. فهو من عباقرة الدنيا، حتى إن أول هذا في العروض، وفي غريب اللغة أول معجم هو معجمه العين، وكان شيخا النحاة بالبصرة وإمامهم، وهو شيخ سيبويه صاحب الكتاب، ويقال إنه أول من وضع النقطة والشكل، وكان صاحب ورع وديانة، حتى إنه قال بعضهم كان الخليل يعيش في خص له، وكان تلامذته يأكلون بعلمه الأموال، فهو ما كان يطلب الدنيا بعلمه، وكان تلامذته يذهبون إلى الملوك وينشرون علمه فيحصلون الأموال، وهو لا يأخذ شيئا من ذلك. فهذه هي المقدمة في علم العروض، والله أعلم.